بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام، منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، فمن لبس لأمته وشرع في أسبابه ليس له أن يرجع. ومنها لأن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا شرع في الجهاد وجب عليه إتمام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل في غزوة أحد ما حصل من المشاورات، ثم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج، وكان رأيه صلى الله عليه وسلم عدم الخروج من المدينة، قال إذا دخلوا المدينة فإنه يكون أظفر لنا به، لكن لما رأى الأكثر لهم رأي وافقهم صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم بعد ذلك لما دخل ولبس لامته صلى الله عليه وسلم واستعد للحرب، قالوا الأمر إليك يا رسول الله، قال ما كان للنبي إذا لبس لامته أي، فأمرهم، فدل على أنه ما تستمر في القتال. ولذلك كان إذا حضر الصف يجب وجوبا عليه القتال ولا يجوز له، فهذا لو مثلا تأخر لك اعتذر من الفرار من الزحف الذي هو يعتبر من الكبائر الذنوب. فهو لما عزم على القتال ليس له أن يتأخر بعدما استعد ولبس لامته له، لأنه هذا يكون له سلبيات، ويكون له في قلوب الأعداء نشاط، ويكون في وهن في قلوب المسلمين، فإذا عزم على شيء لا يترجع عنه. نعم. ومنها أن لا يجب الخروج إذا طرق العدو في الديار. أن لا يجب الخروج إذا طرق العدو في الديار. أن لا يجب أو أنه لا يجب. أنه لا. ومنها أنه لا يجب الخروج إذا طرق العدو في الديار. نعم، لا يجب الخروج، لأن لما وصل الكفار ومن معهم المشركين إلى أحد ونزلوا في أحد، شاور النبي أصحابه، ولو كان يلزم الخروج إليهم ما احتاج إلى الزيارة لأمرهم بالخروج، ولكنهم إذا اقتربوا من البلد فاحتاج مشاورة أن يخرجون إليهم أو لا يخرجون إليهم، لأنهم ما داموا في المدينة فهم في حصن حصين، والمشركين إذا دخلوا يكون أقوى للمسلمين، ويكونوا المحاصرين داخل شوارع المدينة، ويكون تأتيهم السهام من كل مكان، من فوقهم ومن يمينهم ومن شمائلهم، فهم لا يستطيعون الدخول المدينة. فهذا هو الحزم وهو الرأي وهو الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فدل على أنه إذا مثلا العدو اقترب من البلد ما يلزم أن سيخرجوا إليه. نعم. ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال، ولكن لو أمر ولي الأمر بالخروج لخرجوا، لأن النبي لما أمرهم خرجوا ولم يجز لأحد أن يتأخر. نعم. ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان. نعم، لا يؤذن لمن لم يطيق القتال من الصبيان، لأن النبي عرض عليه يوم أحد مجموعة من الشباب، فمن رأى أنه يطيق أذن له، ومن رأى أنه لا يطيق منعه من الخروج، لأن المقصود المصلحة، فإذا كان له قوة ويمكن أن يحصل به نكاية للعدو فهذا ينبغي أن يؤذن له، وينبغي يقاتل مع المقاتلة، وإذا كان ضعيف لا يستطيع دفاع فهذا عبارة عن أنه يضر نفسه ولا ينفع المسلمين ولا يفيد المسلمين، فمثل هذا ينبغي منعه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أنه في الجهاد ينبغي لأمير الجيش أن يتفقد الناس، فمن رأى منهم مرجف أو رأى منهم ضعيف أو رأى منهم أيضا مخذل فهذول يمنعهم ولا يخرجون مع الناس لأن يكون ضررهم أكثر، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فمن كان بهذه المثابة يمنع، إما لضعفه وإما لتخذيله وإما لإرجافه، كمن يقول مثلا، بعض الناس يكون عنده خوف وعنده ذعر فيقول مثلا وهم خارجون للقتال وللجهاد: والله العدو أكثر منا، العدو أقوى منا قوة، العدو كذا وكذا. هذا تخذيل وإرجاف للمسلمين وإضعاف لهم، انكسارا لقلوبهم. فمثل هذا يمنع من الجهاد، ما يمنع من الخروج معهم، لأن هذا ضرره أكثر من نفعه. نعم. ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد. نعم، أنه يجوز للنساء أن يخرجن في الغزو مع المجاهدين للاستفادة منهن، لأنه كما فعل النبي في غزوة أحد كان معهم مجموعة من النساء، فكان النساء يأتين بالمال المقاتلة ويداوين الجرحى ويساعدن فيما هو من اختصاصهن. فمن كان بهذه المثابة فهو لا يمنع، فهذا دليل على جواز أن يذهب بعض النساء لهذه المصلحة. هنا وجواز الانغماش في العدو كما فعل أنس بن النضر وغيره. نعم، وجواز الانغماس في العدو، يعني يكون إنسان معطيها الله قوة وشجاعة، فيأخذ سيفه ويركب فرسه، أو يكون أيضا معه سيفه ورمحه وهو راجل، وينغمس يدخل في وسط العدو ويقتل من يقتل إن خرج وإن قتل. فإن أنس بن النضر رضي الله عنه لما عمل ذلك انتقده بعض الصحابة وقالوا: إنك بهذه المثابة ألقيت بنفسك إلى التهلكة، والله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأخبر النبي ليس هذا من هذا الباب. ولذلك أيضا كما فعل الزبير بن العوام رضي الله عنه، الزبير من يعتبر من أشجع الفرسان، فلما حصل بينهم وبين الكفار في الروم والتقى الصفان ولم يشرعوا في القتال، فبعض الصحابة رضي الله عنهم ندبوا بعض أننا ندخل في الصف ونقاتلهم، فاجتمع 5 أو 6 منهم على خيلهم وقالوا: ننغمس في القتال ونقتل من نقتل منهم وإن خرجنا وإن لم نخرج. فتقدمهم الزبير رضي الله عنه، فلما تقدم بعضهم مشى بعضا وبعضهم تأخر، فالحاصل أن الزبير رضي الله عنه دخل بين الكفار وجعل يقتل هذا ويقتل وهو على فرسه ويقتل ويقتل حتى انتهى مما أمامه وخرج من المقابل، ولما خرج من ورائهم رجع مرة ثانية عليهم وقتل من قتل حتى خرج على صف المسلمين. ثم مرة ثانية أيضا عمل هذا، وكان عبد الله بن الزبير صبي معه وحمله معه أيضا، أركبه على الفرس وهو صبي، ودخل نفس الشيء، دخل في بين صفوف الكفار وقتل من قتل وخرج من ورائهم ورجع عليهم وقتل من قتل وخرج على المسلمين وهو على فرسه، وعبد الله بن الزبير كان صبي مردفه خلفه رضي الله عنه، معروف شجاعة رضي الله عنه. فهذا يجوز إذا عرف من نفسه الشجاعة والقوة ويعرف من نفسه هذا، فلا بأس بذلك ولا يكون من المنهي عنه. نعم. وأن الإمام إذا خرج صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا. وأن الإمام إذا خرج صلى بهم، خرج أو جرح؟ لا، مكتوب خرج، هي جرح. نعم. مكتوب خرج بس مش عندك خرج كل خرج؟ لا، هذا يعني إذا جرح، لأن النبي لما جرح صلى بهم وهو قاعد وصلوا وراءه قعود. ما يصلي قاعد إلا لسبب، يعني يقول: وقوموا لله قانتين. نعم، جرح في النسخة الثانية. نعم، إذا جرح فهو يصلي لأنه هو الإمام وهو المسؤول، فهو إذا صلى بسبب الجرح الذي ما استطاع القيام وصلى قاعد فإن الناس يصلون قعودا خلفه. وقد سبق لنا بحث هذا فيما سبق، وهو في في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، إلى أن قال فإن صلى قاعدا وإن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. فقد يكون يصيبه علة أو مرض من الأمراض ويصلي بهم وهو قاعد، فإذا دخل في الصلاة من أولها وهو قاعد وجب على المؤمنين أن يصلوا قعودا متابعة له، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. أما إذا حصلت له العلة في أثناء الصلاة بحيث دخل في الصلاة وهو قائم ثم في أثناء الصلاة حصل له ما يحصل من دوخة أو مرض أو نحو ذلك وأتم الصلاة جالس، فإنهم يتمون صلاتهم قياما لأنهم دخلوا في أولها قياما فيستمروا قياما وهو يجلس لعذره ويصلي بهم ولو كان جالسا، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض في لما أنه خرج من بيته والناس يصلون يصلي بهم أبو بكر رضي الله عنه وجلس إلى جانب أبي بكر فصلى بهم وهو جالس وأبو بكر يصلي قائم والناس خلفه قيام، فأبو بكر يقتدي بالنبي والصحابة يقتدون بأبي بكر فصلوا وأكملوها قياما. لكن لما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد جرح ساقه وما استطاع القيام صلوا، أمرهم أن يصلوا جلوسا مثله إذا دخلوا من أول الصلاة. نعم. وأن الإمام إذا جرح صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا. وصلوا نعم وراءه قعودا مثله لمتابعته، لأن النبي قال وإذا صلى جالس فصلوا جلوسا أجمعين. وأن الدعاء بالشهادة وتمنيها ليس من المنهي عنه. نعم، دعاء بالشهادة يدعو إلى الله ويسأل الله الشهادة ليس من المنهي عنه، لأنه منهي أن يتمنى الرجل الموت، فإن النبي نهى أن يتمنى. لما سمع رجل قد جرح ومريض حصل له بعض الألم وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يميته نهاه النبي وقال لا تقل هكذا، قل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فنهاه النبي. ففي أما تمني الشهادة فتتمني الشهادة على تمني خير، والشهادة من أفضل الأعمال، فهو ما تمنى الشهادة ليموت، تمنى الشهادة ليحصل له الأجر العظيم. فإذا كان هذا مقصده وهذا مقصد سامي مقصد عالي وهمة عالية يتمنى أن يموت شهيدا، فهو ما قصد الموت أنه يموت لا، لكنه قصد أن تحصل له الشهادة، وأن الموت بالشهادة يكون سببا لنيل هذا الشهادة. فإذا قصد بذلك الشهادة فلا بأس يتمناها، ولذلك عمر رضي الله عنه كان يتمناها، وكان يقول عمر رضي الله عنه اللهم شهادة في مدينة رسولك، فحصل له ما تمنى رضي الله عنه، حصل له ما تمنى كما قيل وقال قولة مشتاق لها ولا أنا تنال وهل تأتيك يا رجل وأنت في طابة والأسد حارسة والضد ناء وفينا الأمن مكتمل، فجاءت البشرى والأقدار حاملة تزفها وشقاء العلج والعجل. فجاءته البشرى بالشهادة ونال الشهادة لأنه سأل الله وتمنى أن يميته شهيدا في مدينة رسول الله ويدفن فيها، فقد حصل له ما حصل، تمنى وسأل الله وأجاب الله سؤاله، وقتله أبو لؤلؤ أهل خبيث وهو في صلاة الفجر رضي الله عنه وأرضاه، ودفن إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم وجانب أبي بكر في حجرته صلى الله عليه وسلم. فمن مثل هذا أن يتمنى الشهادة، ما هو يتمنى الخلاص من الحياة مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، أو مثل ما يعضل بعض الذين يضيقون من الحياة وربما ينتحر والعياذ بالله، فهذا أمر عظيم، والنبي نهى عن ذلك، نهى عن تمني الموت وقال قل اللهم أحيني إذا خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، لأن الإنسان ما يدري هل الموت في راحة لك أو شقاء وعذاب، وربما إنك إذا ما مت إن الله سبحانه وتعالى يطيل حياتك في صالح وفي أعمال صالحة وفي خير وتحصل لك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ما تدري في المستقبل ماذا يكون، فلا تستعجل ولا تظن بربك ظن سوء. أما والعياذ بالله مثل ما يفعل من قل إيمانه حتى يصل إلى درجة الانتحار والعياذ بالله، فهذا أمر عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وشدد، وأخبر أن من قتل نفسه فإنه يقتل بما قتل به نفسه إلى يوم القيامة، فإن ألقى نفسه من شاهق فهو يلقى من هذا الشاهق إلى يوم القيامة، ومن قتل نفسه بسكين فهو يطعن بتلك السكين كل ما مات وحي وطعن بها. فحذر النبي ونهى عن ذلك التحذير، لأن هذا تسخط على قضاء الله و معاجلة للنفس التي وهو ونفسه يجب عليها المحافظة عليها، ونفسه أمانة عنده. فلذلك النبي عليه الصلاة والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فمن فعل ذلك فقد خالف أمر الله وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في موضع يتمنى الأجر العظيم، يتمنى أفضل الأعمال وهي الشهادة فيتمنها للشهادة لا لأجل أن يموت. نعم. وأن الدعاء بالشهادة وتمنيها ليس من المنهي عنه كما فعل ابن جحش. نعم، ليس من المنهي عنه في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم. وأن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار كقزمان، وأن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار كقزمان. نعم، إذا قتل نفسه فهو من أهل النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة من الغزوات وكان أحد الذين معه قاتل قتالا شديدا، ولما جلس الصحابة رضي الله عنهم بعدما انفك القتال قالوا إن فلان أبلى بلاء حسن يتعجبون من فعله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو في النار، فخاف الصحابة رضي الله عنهم خوفا شديد وقالوا هذا المجاهد هذا المقاتل الذي يقاتل معنا ولا أحد سوى مثل ما سوى، كلنا نتمنى أننا عملنا مثل عمله، ومع ذلك يقول الرسول هو في النار، فشق عليهم مشقة شديدة. فقدر في ذلك الوقت أنه أصابه جرح وآلمه ألما شديدا، فأخذ سيفه ووضعه على صدره وتحامل عليه حتى قتل نفسه، فجاء الصحابة وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أخبرهم قبل ذلك وهو مجاهد ويقاتل أنه في النار، وصار هذا سبب إدخاله النار أنه قتل نفسه، من قتل نفسه، ولذلك يعذب من قتل نفسه يعذب بما قتل به نفسه بعد موته. فأخبر النبي أنه في النار وهو إلى الآن ما حصل عليه شيء، لكن هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم وعلما من أعلام نبوته، لأن الله سبحانه وتعالى أخبره بذلك، جاءه الخبر، فهو هذا لم يصبر بقضاء الله ولم يصبر على الألم الذي أصابه، فعاجل نفسه وخالف أمر الله وقتل نفسه فهو في النار والعياذ بالله. نعم. وأن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. نعم، ومن الأحكام الذي يتعلق بهذا أن الشهيد شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن، لأن المقصود من الصلاة عليه الدعاء له لعل الله، فالشهادة تكفر كل شيء ما هو بحاجة إلى دعاكم. فلذلك النبي في غزوة أحد لم يغسل شهداء أحد ولم يصلي عليهم، بل دفنهم بثيابهم وملابسهم صلى الله عليه وسلم بدون ذلك، فدل على أن الشهيد، لكن العلماء قالوا شهيد المعركة، لأن ورد شهداء في غير المعركة مثل ما جاء في الحديث الحريق شهيد والغليق شهيد والمبطون شهيد، وكذلك أيضا في أحاديث أخرى أن المرأة على نفاسها إذا ماتت على ولدها أنها من الشهادة، هذه شهادة في الفضل يحصل لهم هذا الفضل، لكن ليست كالشهادة في القتال في سبيل الله، لكنها نوع من أنواع الشهادة اللي فيها أجر عظيم. أما شهيد المعركة الذي قتل في المعركة، حتى الذي في المعركة لو جرح وحمل وجلس يوم ولا يومين وهو حي، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. إنما هذا الكلام بالنسبة للشهيد الذي قتل ومات في المعركة. نعم. وأن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه إلا أن يسلبها. إلا أن يسلبها. نعم، يعني إذا كان يكفن في ثيابه، إلا إن كان سلب الثياب، يعني أحد نزع ثيابه شاله بقي بدون شيء، فإنه يكفن. لكن إذا مات وهو في ملابسه يكفيه ملابس وكفن له ولا يزاد عليها. لكن لو سلبت منه، لأن السلب هو معنى ما يؤخذ مما على القتيل، إذا قتل القتيل، ومثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: من قتل قتيلا فله سلبه. فمن قتل قتيل فله الحق أن يأخذ ما عليه من ثياب ومن درع ومن لامة ومن سيف وغير ذلك. فهذا النبي نفلها القاتل: من قتل قتيلا فله سلبه. فالسلب هو ما يؤخذ مما على ملابس المقتول، هذا يسمى سلب. نعم، مثل ما قال المتنبي: لي النفوس، يعني في القتال يقول أنا قاتل شجاع وأنا ما وعنترة لأن يقاتل، ولكنه ما هو بحاجة إلى أن يأخذ الأموال. يقول: لي النفوس وللطير اللحوم وللوحش العظام وللخيالة السلب. يقول الخيالة اللي قاتلون، من هذا لا يأخذون السلب، أنا ما أبغى غير النفوس، أنا أقطف النفوس وبس، فأنا أطعم الطيور اللحم وأطعم الوحش العظام. وليسوا كمن يعبده على حرف. نعم، والعياذ بالله، من يعبد الله على حرف، إن كان حصل له رخاء وحصل له رزق وحصل له صحة وعافية قال أنا عبد الله، وإن حصل له فقر أو كذا والعياذ بالله كفر بالله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة من فقر أو بلاء ونحو، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، وعياذا بالله. نعم. ومنها أنه لو بسط لهم النصر دائما لكانوا كما يكونون، ولو بسط لهم في الرزق فهو المدبر لهم. نعم، لو استمرت لهم الانتصارات ما تبين الصادق من الكاذب. كما أن الله سبحانه وتعالى لو بسط لعباده الرزق لحصل منهم ما يحصل من البغي والطغيان على بعض، لكن الله سبحانه وتعالى يبتلي ويمتحنهم، لأن الله عز وجل يقول: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ويقول سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فهذه حكمته سبحانه وتعالى. نعم. ومنها أنه لو بسط لهم النصر دائما لكانوا كما يكونون، ولو بسط لهم في الرزق فهو المدبر لهم، كما يليق بحكمته أنه بهم خبير بصير. ومنها أنهم إذا انكسروا له استوجبوا النصر. نعم، إذا انكسروا لله، أي انكسرت قلوبهم لله وذلوا لله وخضعوا لله وعلموا أنهم لا حول لهم ولا قوة بدون الله، عند ذلك إذا اتصفوا بهذا الوصف علم الله منهم ضعفهم وتبين لهم ضعفهم ولجأوا إليه، عند ذلك ينصرهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم انطرحوا بين يديه وسألوه النصر فهو ينصرهم عند ذلك. نعم. فإن خلعة النصر مع ولاية الذل، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ويوم تذكروا. نعم، تذكروا لما نصركم الله ببدر وأنتم قليل، الكفار أمامكم يزيدون على 1000 وأنتم في حدود 300، ومع ذلك ما فقد منكم إلا 14، وأعداؤكم قتل منهم 70 وأسر 70، هل هذا بحولكم وقوتكم؟ هذا نصر من عند الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم. أذلة من ناحية عددهم قليل، أذلة من ناحية العدة، ما معهم عدة ولا معهم إبل ولا معهم خيل، كل أربعة ما معهم إلا 70 بعير، كل أربعة معهم بعير واحد، والخيل ما معهم إلا فرسين أو معدة. فهذا فهم في قلة في عددهم، قلة في عدتهم، أو قلة في ظهرهم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نعم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. نعم. ثم ذكرهم يوم حنين لما كانوا جيش عرمرم خميس، كان النبي جائد وفتح مكة ومعه 10,000، وأسلم أهل مكة وخرج معه من أهل مكة 2000، فصاروا 12,000، وذهبوا إلى حنين الوادي اللي في الشرايع 12,000. ما سبق لهم غزوة اجتماع من المقاتلة كذا، هذه أول غزوة يجتمعون فيها هذا العدد الكثير 12,000. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم كلمة، يعني ربما إنه ما قصد فيها الفخر والاعتزاز، ربما إنه قصد التحدث وكذا بنعمة الله، لكنه ما رد العلم إلى الله، وقال لن نغلب اليوم من إلا كثيرين، من يبي يقوانا اليوم؟ فقال الله سبحانه وتعالى لا تعجبكم كثرتكم، النصر من عند الله ما هو بالكثرة، لا تعجبوا بأنفسكم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته، والله مريد للنصر للرسول، لكنهم جعلهم في أول الأمر ينكسروا وجعلهم يدبرون ويهزمون حتى إنهم تنكسر قلوبهم إلى الله، ويعلمون ضعفهم ويعرفون كثرتهم وقوتهم ما تنفعهم إذا ما حصل لهم نصر من الله. يوم أعجبتكم كثرتكم تقولون لن نغلب من قلة، حنة 12,000. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وأنتم هذا العدد ثم وليتم مدبرين. فلما تبين عجزكم وتبين ضعفكم وإن كثرتكم ما انفعتكم بعد ذلك، نصر الله كاتبا النصر لرسوله. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. بعد ذلك لما تبين ضعفهم وتبين على قوتهم كثرتهم ما انفعتهم، بعد ذلك نصر الله النبي عليه الصلاة والسلام وهزموا أولئك وقتلوهم وغنموا أموالهم ونساءهم وأولادهم، وحصل لهم النصر المبين. بعد ذلك فإنهم انهزموا كلهم، حتى إن بغلة النبي عليه الصلاة والسلام كان راكب على بغلته صلى الله عليه وسلم، ولما أن الناس انهزموا جعل النبي يرده نحو العدو وهي كادت أن ترجع معهم، فنزل عنها صلى الله عليه وسلم ومسك خطامها ووقف وجعل يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. في ذلك المقام والكفار يغشونه، ومن شجاعته ما خف نفسه بل شهر نفسه، أنا النبي، وهم ما يبحثون إلا عن الرسول، ما يريدون إلا قتله، لكن من شجاعته صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم ومعه الحارث ماسكن، فنادى وجوه العباس رضي الله عنه وقال يا أين أصحاب البقرة، سورة البقرة، الذين يحفظون سورة البقرة وين ذهبوا؟ فنادى بأعلى صوت الثن، رجع الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعضهم يرجع فرسه ولا يطيع فرسه لأن الناس منكسرين، فينزل ويترك فرسه ويأخذ سيفه ورمحه ويأتي للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم رجعوا على الكفار وقاتلوهم حتى هزمهم الله وأيدهم الله بجند من عنده وأيدهم الله بالملائكة تقاتل معهم حتى قتلوهم وأخذوا أموالهم وأولادهم ونساءهم. وجلس صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم في الجعرانة عليه الصلاة والسلام، غنائم أول غنيمة بها على بهذه الكثرة وبهذه الصفة هي تلك الغنيمة، وهي التي وعدهم الله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. فما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. فلا ينبغي للإنسان أن يغتر، ما هو بس في القتال، في كل شأن من شؤونه. إذا من الله عليك بعقل لا تغتر بعقلك، لأن الله قادر يسلب عقلك منك. إذا من الله عليك بعلم لا تغتر بعلمك، الله قادر سبحانه وتعالى يزيغ قلبك. إذا من الله عليك بمال لا تغتر بمالك، الله قادر أن يفقرك. إذا من الله عليك بأولاد لا تغتر بأولادك. فإذا من الله عليك بشيء احمد الله واشكره واسأله سبحانه وتعالى وانطرح بين يديه وتذلل بين يديه واسأل الله سبحانه وتعالى أن يوزعك شكر نعمتك، كما قال النبي: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هكذا ينبغي للمسلم في كل شأن من شؤونه، في حال القتال أو في حال أن الله أعطاه صحة، لا تغتر بصحك، المرض يفاجئك، اسأل الله العافية واحمد الله واشكره على أن هذه النعمة من الله، مهب بحولك ولا بقوتك، أغرك الله، اشكر الله على نعمتك واعرف أن هذا من الله، ما بحولك ولا قوتك. في أي نعمة أنت فيها من النعم ينبغي أن تشكر الله وتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، ولا تغتر بها، لأنك ما تغتريت بها فلا تطمئن أن الله سبحانه وتعالى ينزعها منك. فاشكر الله، والشكر ما يكفي باللسان، شكر باللسان وشكر بالقلب، اعتراف أن هذا ما هو بحولك ولا بقوتك إنما هو من عند الله، وشكر بالأعمال، تعمل ما أوجب الله عليك من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج وما أوجب الله عليك من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمساكين، ولا تغتر بنفسك. فإذا عملت هذا فهذا عنوان، فقد قمت بشكر الله، لأن الله يقول: اعملوا آل داود شكرا، فجعل الشكر بالعمل، اعملوا لأجل تشكروا الله. أما ما يفعل بعض الناس إلى من حين إلى آخر الحمد لله ما تكفي لي، نعم هذه لا بد منها باللسان، لكن ما تكفي وحده، لا بد من قلبك يعترف وتعترف بأن هذه نعمة الله، ما هي منك ولا بسببك. هذا الأمر الثاني، تعمل بطاعة الله، تحافظ على دينك، تحافظ على صلواتك، تجتنب المنكرات، هذه النعمة اللي يعطيك إياها الله سبحانه وتعالى، لا تستعملها بالمعاصي، لأن الله يعاقبك على هذا وينتقم منك. فاشكر الله بقلبك، واشكره بعملك، واشكره بلسانك. نعم. ومنها أنه هيأ لعباده منازل لا تبلغها أعمالهم ولا يبلغونها إلا بالبلاء. نعم، الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه جعل الجنة درجات، وجعلها منازل بعضها أعلى من بعض، فقد يكون الإنسان عمله، العمل الذي هو يعمل، ما يوصله إلى هذا، ولكنه يبتليه الله ببعض المحن، يبتليه بالمرض ولا يبتليه بالفقر وإلا يبتليه بأمور، فإذا صبر واحتسب صار هذه البلوى سبب أن الله سبحانه وتعالى يرفع درجاته ويوصله إلى منازل أرادها الله له بسبب هذا البلوى. ولذلك جاء في الحديث أنه يوم القيامة إذا رأى أهل الموقف ما يعطي الله الذين حصل لهم بلوى، بلوى في أبدانهم أو بلوى في نفوسهم أو بلوى في أولادهم أو في أي حالة من حالاتهم، ورأوا ما يعطيهم الله يتمنون أنها قرضت جلودهم بمقاريض حتى يحصل لهم هذا الفضل الذي يحصل لهؤلاء. فينبغي للإنسان إذا حصل له شيء من أمور الدنيا، المكدرات والمنغصات أو الأمراض أو الأشياء التي على خلاف ما يحب، إنه يصبر ويحتسب الأجر من الله، أي إن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم. وكذلك امتحن الله أفضل الخلق، امتحن الله سبحانه وتعالى أنبياءه وهم أفضل الخلق، مثل ما حصل لأيوب، وأيوب إذ نادى ربه رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وهكذا أيوب عليه السلام إمام الصابرين في البلاء، حصل له ما حصل من البلاء وحصل له ما حصل ولكن العاقبة له. فينبغي للمؤمن ما حصل عليه من الأمور أنه يصبر ويحتسب وينتظر الأجر من الله، وينتظر أيضا سرعة الفرج، إن الله يزيل ما فيه أيضا في هذه الدنيا مع ما دخل له من الحسنات في الآخرة. نعم. فغيرت لهم بالأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائهم وامتحانهم، كما وفقهم للأعمال الصالحة، ومنها أن العاقبة ومنها أن العافية الدائمة والنصر والغنى يورث ركونا إلى العاجلة ويثبط النفوس. نعم، إذا استمر الواحد بالنصر واستمر بالعافية واستمر بالرزق وكذا وكذا، تميل النفس إلى البطالة وتميل النفس إلى الكسل وتستثقل الطاعات وتستثقل العبادة، فالله سبحانه وتعالى يحرك عبده، يحصل له بعض ما يحصل له لأجل يرجع إلى الله وليتذكر نعم الله وليتذكر أن الله سبحانه، ثم يلتجي إلى الله ويلح في الدعاء ويسأل الله. والله سبحانه وتعالى يقول الرسول إن الله يحب الملحين في الدعاء، والله يقول ادعوني أستجب لكم. نعم. ومنها أن العافية الدائمة والنصر والغنى يورث ركونا إلى العاجلة ويثبط النفوس ويعوقها عن السير إلى الله. فإذا أراد الله كرامة عبد قيض له من البلاء ما يكون له ما يكون دواء لهذا. ومنها نعم يكون دواء لهذا، إذا منه كاد ينسى الله وينسى الآخرة، ذكره الله، ابتلاه بشيء من أجل أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في قوله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يهدي الله قلبه سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالإنسان تذكر نعمة الله عليه ويشكر النعم التي بين يديه، وإذا أصيب بشيء من البلاء أن يرجع إلى الله ويتوب ويستغفر ويعلم أن ما أصابه بسبب نفسه، بسبب ما قصر في حق الله، لأن الله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.